بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق لابن عقيل الحنبلي رحمه الله، وقد توقفنا عند فصل يتعلق بالتداوي، فذكر المؤلف عليه رحمة الله التداوي بالحجامة والفصد وقطع العروق، وبقي ما يتعلق بشرب الأدوية. المؤلف يقول رحمه الله: وشرب الأدوية جائز، ومعروف عند العلماء كلهم أنهم على جواز التداوي. من حيث الجواز أجمع العلماء على جواز التداوي وأنه غير واجب، وكذلك لا يتنازعون في أن الرجل لا يجوز له أن يتداوى بالكفر وبالشرك، فهذا بالاتفاق حرام ولا يجوز، وقد نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إنما الخلاف في المباحات، وكذلك في بعض الأمور التي سيأتي ذكرها. اختلفوا في أفضلية فعله وتركه، هل الأفضل أن المسلم يترك التداوي مطلقا ويكتفي بالتوكل على الله، أو أنه يفعل التداوي ويكون هذا هو الأفضل؟ اختلف العلماء في الحقيقة، فطائفة من أهل العلم ترى أفضلية التداوي وأنه مشروع، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء، إلا الموت والهرم، فالموت والهرم ليس له دواء، كما جاء في هذا الحديث، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند أحمد في المسند، وأخرجه البخاري كذلك في الأدب المفرد، وهو عند الترمذي وعند ابن ماجه، وهو حديث صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم، على رأسهم الترمذي والحاكم والذهبي والنووي والشيخ الألباني رحم الله الجميع. وكذلك من أدلة الشافعي على أفضلية التداوي حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أنزل الداء والدواء، إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. إذن قوله تداووا هذا أمر، لكن أقل ما يقال في هذا الأمر وأقل رتب هذا الأمر هو الندب والأفضلية. إذن هذا هو الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله، أن الأوامر في هذا تحمل على الأفضلية وعلى الندب، أي يندب للمرء أن يتداوى. وهذا الحديث حديث أبي الدرداء أخرجه أيضا أبو داود في سننه، وهو أيضا عند الطبراني في الكبير وعند البيهقي، وهو حديث صحيح، وقد حسنه أيضا العلامة الألباني في الصحيحة رحمه الله. وكذلك جاءت روايات هي مثل هذا الحديث وهي قريبة منه، من حديث أبي هريرة: من تداوى بالحلال كان له شفاء، ومن تداوى بحرام لم يجعل الله فيه شفاء. هكذا كما عند أبي نعيم في كتابه الطب النبوي. والشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في سلسلته الصحيحة قال إنه رواه أبو نعيم بشطره الثاني فقط، ومن تداوى بحرام، لكن الذهبي ذكر هذا في الطب النبوي. ومع ذلك في الحقيقة هذا اللفظ وهذا الحديث بهذا السياق لا يصح، لأنه من طريق أبي نعيم، وفيه مجهولان: إبراهيم الفرساني وعبد الحكم، وهما مجهولان. لكن رواية ولا تداوى بحرام أو من تداوى بحرام فهذا كذلك لا يصح، لكن أصل الحديث أن المطلوب أن المرء يتداوى، ونكتفي بما مر من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وكذلك حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه، وهو أيضا حديث صحيح. هذا هو المذهب الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة أن الأفضل هو ترك التداوي، وهذا القول نقلوه عن بعض الصحابة، قالوا هو مذهب أبي بكر الصديق ومذهب ابن مسعود ومذهب أيضا أبي بن كعب، وهو مذهب الإمام أحمد كما في كتب الحنابلة. إذن هؤلاء ذهبوا إلى أنه لو ترك التداوي فهو أفضل في حقه. لماذا؟ قالوا لأن المرأة السوداء التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أنها تصرع وأنها تتكشف، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت تلك المرأة رضي الله عنها: أصبر. فقالت له: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. تخبر أو تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها فيما يتعلق بالتكشف وليس بما يتعلق بالصرع. فقالت: أصبر، إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: هذا دليل على جواز ترك التداوي وأنه هو الأفضل. والحديث في صحيح البخاري، الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وجاء كذلك من حديث المغيرة بن شعبة كما عند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه في سننه، وعند النسائي في الكبرى، وقد صححه الترمذي، وصححه كذلك الحاكم والذهبي والألباني. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. قالوا: إذن هذا دليل على أن كمال التوكل يقتضي أن تترك الأدوية والتداوي، ومن أتى الاسترقاء والاكتواء فقد برئ من تلك المرتبة العظيمة التي هي مرتبة عظيمة من التوكل. إذن هذا دليلهم على أن الأفضل ترك التداوي، وأكدوا ذلك بحديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ماذا قال فيهم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين؟ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا: إذن هذا دليل بأنه الأفضل هو ترك التداوي. وفي الحقيقة هذان الحديثان وإن كانا صحيحين إلا أن العلماء لم يسلموا بما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، ما سلموا لهم أن الأفضل هو ترك التداوي. لماذا؟ لأن هذين النصين كما هو ظاهر فيهما خاص بالكي والاسترقاء، ومعروف أن الاسترقاء هو طلب الرقية. إذن هذا هو من صفات 70 الذين يدخلون، من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فالمراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع أنه قد يحتاجون إليها، لكنهم يتركونها توكلا على الله. فتركهم للاكتواء وتركهم للاسترقاء ليس لكونه سببا فقط، هو سبب فنتركه، لكن لكونه سببا مكروها، خاصة إذا كان المريض يظن أن هذا السبب هو الذي سيشفيه ويتعلق به ويتشبث به كما يتشبث بخيط العنكبوت. أما أن تباشر الأسباب التي هي التداوي وهي مباحة ولم يأتي فيها الكراهة، فهذا لا يقدح في التوكل ولا يكون تركه أفضل كما قال من قال في هذا القول. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في درس قد مضى كره الكي، لكنه هل استعمل الكي؟ نعم استعمله، فقد كوى سعد بن معاذ، فلا بد من الجمع بين كراهيته للكي وبين استعماله للكي عليه الصلاة والسلام، فلم يتركه مطلقا ولا يستعمل أيضا مطلقا، بل يستعمل عند تعينه بعد أن جربنا كثيرا من الأدوية فما وجدنا إلا الكي، فلا بأس من استخدامه مع اعتقادك أن الشفاء بإذن الله ولا يكون إلا بيده. هكذا قرر العلماء، وتكلم صاحب تيسير العزيز الحميد العلامة سليمان رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد فصل هذا التفصيل الجميل. وهكذا أيضا تكلم شيخ الإسلام كذلك ابن القيم في زاد المعاد قبل صاحب التيسير. وأيضا أمر التداوي لا ينافي التوكل، كمن يدفع الجوع والعطش ويدفع الحر والبرد بضده، فيجوز لك أن تدفع الجوع بالطعام وتدفع العطش بالشراب وتدفع الحر كذلك بما يبردك وتدفع كذلك البرد بما يدفيك. إذن لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، هذه أسباب نصبها الله عز وجل، فتعطيل هذه الأسباب في الحقيقة يقدح في نفس التوكل، فترك هذه الأسباب ينافي التوكل. وما هو التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في أن يحصل لك ما ينفعك في دينك ودنياك، وكذلك أن يدفع الله عنك ما يضرك في دينك ودنياك. هذا الاعتماد القلبي لابد له من مباشرة الأسباب، وإلا لكان معطلا. فلا يجعل العبد عجزه توكلا، ولا يجعل توكله عجزا كما قال الحافظ رحمه الله. ومن أدلة هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن الأفضل هو ترك التداوي ما جاء في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرسول الله، أن رجلا من المسلمين قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ماذا لنا منها؟ فقال: كفارات. فقال له: يا رسول الله، وإن قلت؟ قال: وإن شوكة وما فوقها. فهذا الرجل دعا على نفسه ألا يفارقه المرض والوعك حتى يموت، يعني الحمى، لا سيما الحمى، لأن الوعك لا يكون إلا منها، وألا يشغله هذا المرض عن حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى مات، كما في مسند الإمام أحمد عند أبي يعلى في مسنده، وصحح هذا الإسناد أيضا الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح الترغيب. قالوا: إذن هذا دليل على أن الأفضل ترك التداوي، لأن هذا الرجل دعا على نفسه ألا تفارقه الحمى والوعك حتى يموت، لكنه اشترط على ربه ألا تشغله هذه الحمى عن الحج والعمرة والجهاد وصلاة الجماعة. وكذلك بقي ما يتعلق بالقول الثالث، وهو قول وسط، قالوا: يباح التداوي. وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، القول بالإباحة، يباح التداوي. لا قالوا أن الأفضل هو ترك التداوي، ولا قالوا أيضا أن الأفضل هو فعل التداوي، إنما قالوا يباح. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لكل داء دواء، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديث أبي هريرة: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، كما في صحيح البخاري. قالوا: إذن هذا يدل على أن الأمر على الإباحة. بقي القول الأخير في المسألة، وهو القول بوجوب التداوي. التداوي واجب، يجب عليك أن تتداوى، يجب عليك أن تداوي نفسك، وهذا قول لبعض الفقهاء من فقهاء الشافعية ومن فقهاء الحنابلة. لماذا قالوا بوجوب التداوي؟ قالوا: لأن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإلقاء النفس إلى التهلكة حرام، فلو تركت التداوي فأنت ألقيت بنفسك إلى التهلكة، كمن يترك الطعام والشراب، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأن حصول الهلاك بسبب ترك الطعام والشراب هذا يقيني، من ترك الطعام والشراب لا شك ولا ريب أنه سيهلك، بخلاف من ترك الدواء حتى مات، فإذا مات، بخلاف من ترك الدواء والتداوي حتى مات، فهذا لا يتيقن لأنه سيموت، بل قد يشفيه الله عز وجل، وقد يأخذ الدواء ولا يشفيه الله عز وجل بهذا الدواء. إذا لا يقارن الطعام والشراب بالدواء. وزد إلى ذلك بأن هناك نصوصا قد دلت على أن الشفاء يحصل بغير الدواء، كما قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وزادوا إلى ذلك أي القول بأن التداوي واجب بالأوامر التي ذكرناها آنفا: تداووا عباد الله، فتداووا ولا تداووا بحرام، قالوا هذه أوامر والأمر يقتضي الوجوب فيجب أن يتداوى إذا مرض. وفي الحقيقة هذه الأوامر ليست على الوجوب، هي مصروفة إلى الندب. لماذا؟ لأنه قد مر معنا حديث المرأة التي تصرع، لو كان التداوي واجبا ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، فكان قال لها: لا بد أن تتعالجي، لا بد أن تتداوي، لا بد أن تأخذ الدواء، قد أمرت بذلك، تداووا عباد الله. لكنه عليه الصلاة والسلام وعدها بأنها لو صبرت فلها الجنة، فصبرت، إلا أنها طلبت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها ألا تتكشف. إذن ما هو الراجح من هذه الأربع الأقوال؟ الصواب والقول الأول أن التداوي أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر به، والأمر على الاستحباب ليس على الوجوب، كما أن التداوي منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح، قال العلماء: ومنه ما هو مستحب. قال بعض أهل العلم: قد يكون من التداوي، قد يكون ما هو واجب، وهو إذا علمت أنه يحصل به بقاء النفس، ولا يحصل بقاء النفس إلا به. وضربوا مثالا كالذي يأكل الميت عند الضرورة، بعض أهل العلم أوجب عليه أن يأكل الميتة ويدفع هذا الضرر، وهذا مذهب جمهور العلماء. لهذا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع قسم هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام. ماذا قال؟ ذكر أن التداوي لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أنه يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا الدواء نافع مع احتمال الهلاك بعدمه، فهذا واجب عليه أن يتداوى، فكأنه يقول: إذا لم أخذ هذا الدواء فأنا أعلم أني سأموت ويغلب على ظني أني سأهلك، فالشيخ يقول: هذا يجب عليه أن يأخذ الدواء. الحالة الثانية ما يغلب على الظن أن هذا الدواء ينفعه ولكن ليس هناك هلاك بترك هذا الدواء، فيقال: هذا هو الأفضل، وهو أن تتداوى ما دام أنه يغلب على ظنك أن هذا الدواء سينفعك. والحالة الثانية يتساوى فيه الأمران، لا هذا ولا هذا، فهنا تركه أفضل لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر، فيتساوى فيه الأمران، لأن في الحالة الأولى غلب على ظنه أنه نافع ولو تركه سيهلك، الثانية غلب على ظنه أيضا أنه نافع لكن ليس هناك هلاك، والحالة الثالثة ما تساوى فيه الأمران، فتركه عند الشيخ بن عثيمين أفضل، هكذا يقول: فتركه أفضل، يعني غلب على ظنه أن هذا الدواء ليس نافعا بل هو ضار. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يجوز التداوي بمحرم، ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. إذن بعد أن انتهى من القول بشرب الأدوية وأنه جائز، هكذا قال المؤلف، مع أن الصواب في مذهب أحمد أن ترك التداوي هو الأفضل، هذا هو مذهب الحنابلة، هنا أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله خالف في هذا، خالف رحمه الله وذهب إلى القول بجواز شرب الدواء، ثم انتقل إلى أنه لا يجوز أن يتداوى بنجس. مثل ماذا؟ مثل الخمر وهو حرام، فقال: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس، يعني كالخمر، وهو أوضح مثال في ذلك، لأنه حرام ولأنه عند الأئمة الأربعة نجس، لا يجوز له أن يشرب الخمر لحرمته ولنجاسته. كذلك الدم، لا يجوز له أن يشرب الدم لحرمته ولنجاسته، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، حرمة التداوي بالخمر وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب أيضا جمع من الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر بعينها فنهى، فقالوا يا رسول الله إنما نصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، كما جاء في صحيح مسلم. إذن الخمر داء يعني مرضا، ولهذا هذا الحديث يدل على حرمة اتخاذه وحرمة كذلك تخليله. لا يجوز له أن يخلل الخمر، بل الواجب هو أن يهرق هذه الخمرة، فليست هي بدواء ولا بشفاء، فيحرم التداوي بها مطلقا، بل هي داء. وكذلك حديث أم سلمة روي مرفوعا وروي موقوفا، وطائفة من أهل العلم ترى أنه حديث حسن، حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. بعض أهل العلم يرى أنه حديث حسن، وأنه هذا الحديث روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أخرجه هذا الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؟ هو عند إسحاق بن راهوي في مسنده، وأخرجه كذلك أبو يعلى في مسنده، وهو عند ابن حبان في صحيحه، وأخرجه البيهقي في سننه من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هذا دليل على حرمة التداوي بالخمر، لأنه إذا حرم الله علينا شيئا لا يجعل فيه شفاءنا. قالوا إذن الخمر محرمة ونجسة، فكيف يكون فيها الشفاء؟ والنجس لا يباح شربه، ولهذا كان الحديث في ذلك صريحا وواضحا في حرمة التداوي بالمحرم، لأن في حديث أم سلمة قال ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. كذلك من الأدلة التي استدل بها العلماء على حرمة التداوي بالمحرمات أن الدين ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال في هذا الباب فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن الخمر مما نهانا الله عنه، فوجب اجتنابه مطلقا، فيجب أن نجتنبه مطلقا. وكذلك حديث أبي الدرداء إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام، وقد مر معنا وهو حديث صحيح، والشاهد منه ولا تداووا بحرام، والخمر حرام من كبائر الذنوب لا يجوز التداوي بها، فكيف إذا جمعت بين الحرمة والنجاسة؟ وقد قلنا إن حديث أم سلمة إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم روي مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وروي أيضا موقوفا عن ابن مسعود، وقد أخرجه البخاري في صحيحه معلقا جازما به، ووصله عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، لأنه سئل عن الخمر، سئل عن السكر، فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه. إذن لو حرم الله عز وجل شيئا إنما يحرمه لخبثه ولضرره، فالله لا يحرم الطيبات إنما يحرم الخبائث، لكن قد حرم على بني إسرائيل شيئا من الطيبات بسبب تعنتهم وظلمهم، لهذا قال الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أما هذه الأمة ما حرم الله عليها إلا ما كان خبيثا صيانة لهذه الأمة وحماية لها، فلا يقال إن الله يحرم علينا الشيء الخبيث ثم نذهب نتطلب الشفاء في هذا الشيء الخبيث، لا يعقل ذلك. إذن هذا هو القول الأول، ولا شك ولا ريب أنه هو الصواب، والأدلة في ذلك كافية، لكن نقول إن بعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر، لكن قالوا عند الاضطرار، وهذا مذهب أبي حنيفة وانتصر له ابن حزم كما في كتابه المحلى، قالوا يجوز التداوي بالخمر عند الاضطرار فقط. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإذا اضطر الإنسان إلى أنه يشرب الخمر فلا بأس للعلاج والتداوي، فإذا اضطر المرء في هذا الأمر بعينه وهو شرب الخمر للتداوي قالوا إذن هذا لا يكون محرما. أليس يجوز له إذا كان سيموت أن يأكل الميتة للضرورة؟ قالوا كذلك التداوي هو مثل الضرورة، بمنزلة الضرورة عند موته إذا لم يأكل الميتة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن التداوي غير واجب وليس هو بمنزلة الضرورة كما في الطعام والشراب. لهذا قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المرأة السوداء التي كانت تصرع، أرشدها إلى الصبر، وأخبر أن جزاءها سيكون الجنة. لو كان التداوي واجبا ولو كان ضرورة لأمرها بالتداوي ولما أرشدها إلى الصبر. فالقول بأن التداوي يكون جائزا بالخمر عند الضرورة قول باطل وغير صحيح، بل وهو بعيد. والعجيب أنهم قاسوا التداوي بالخمر على جواز التداوي بالحرير والذهب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أذن للزبير بن العوام كما في الصحيح أن يلبس الحرير لحكة به، وكذلك رخص لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لحكة به وهو الجرب، وكذلك ذلكم الصحابي عرفجة الذي قطعت أنفه فقد استخدم الذهب لأنفه، فقالوا إذن هذا دليل على جواز التداوي بالحرير والذهب وهو محرمان، فكذلك أيضا التداوي بالخمر. هذا دليلهم، دليل أبي حنيفة ودليل كذلك ابن حزم، بل قد نص ابن حزم في المحلى على ذلك، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم بذلك. لماذا؟ لأن الحرير والذهب ليس محرمين على الإطلاق، بدليل أنه يجوز للمرأة أن تلبس الذهب وأن تلبس الحرير، فحرم فقط على الرجال، وأبيح للرجال أن يتاجروا بالذهب والفضة، أن يتاجروا بالذهب والحرير. إذن هذا يدل على ماذا؟ أنهما مباحان عند مطلق الحاجة، والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء بالذهب وبالحرير، بخلاف المحرمات التي هي من النجاسات كالخمر. لهذا المرأة تتزين بالحرير والذهب، تحتاج إلى ذلك لأنها امرأة، كذلك من احتاج أن يتداوى بالحرير والذهب. فالزبير ابن العوام رضي الله عنه لا يستطيع أن يلبس ثيابا غير الحرير، فيأتيه الأذى في جلده لحكة به، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحرير. والصحابي الذي قطع أنفه استخدم الفضة، والفضة مباحة للرجال، لكن أنفه أنتمت، لم يوافق، لم يناسبه ويلائمه الفضة لأنفه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم الذهب، فاستخدم الذهب فكان هذا أفضل له، فلم تنتن أنفه. إذن فرق بين الحرير وبين الخمر، فرق بين الذهب وبين الخمر. ومعروف أن باب الطعام يخالف باب اللباس، تأثير الطعام على الأبدان أشد من تأثير اللباس، فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة، وأما المحرم من اللباس فيباح للضرورة ويباح للحاجة، هكذا جاءت السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذه أدلتهم، هذه أدلتهم، وأكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح للعرنيين أن يشربوا من بول الإبل كما في الصحيحين، فشربوا من أبوالها وألبانها، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز أيضا شرب الخمر عند الضرورة، لأنهم شربوا أبوال الإبل وهي نجسة، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأن الشرع فرق بين هذا وهذا، فرخص في التداوي بأبوال الإبل ومنع من التداوي بالخمر كما قال عليه الصلاة والسلام إنها داء. لهذا لو أباح الشارع التداوي بالخمر لاستباحها الناس بعلة المرض، فيأتي إنسان ويشرب، فإذا قيل له كيف تشرب الخمر؟ قال أنا مريض ويباح لي أن أشرب الخمر عند الضرورة، بخلاف أبوال الإبل، هذا الأمر مأمون في أبوال الإبل. لماذا؟ لأن الناس تنفر من الإبل، لأن الناس تنفر من أبوالها، فلا يلحق هذا بهذا. ثم هل أبوال الإبل نجسة؟ الجواب لا، ليست بنجسة بل هي طاهرة. لو كانت نجسة لما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن يشربوا النجاسة، النجاسة فيها خبث والخبث يضر الجسد، فهي ليست داء، فهي ليست دواء، ستكون داء. بخلاف الخمر هي محرمة وهي نجسة. إذن هذه أدلتهم وقد أجبنا على كل الأدلة. فالصحيح الذي لا شك فيه هو حرمة التداوي مطلقا بالخمر وكذلك بالنجاسة لوضوح الأدلة. أما أدلة الذين خالفوا وهو مذهب أبي حنيفة كما أشرت وانتصر له ابن حزم لا حجة فيها، لأن المقرر عند أهل العلم أن القياس إذا صادم نصا فلا عبرة بالقياس، ولأن شرب الخمر يجر إلى مفاسد كثيرة، فقد كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء، فجاء الشرع وحرم ذلك وبين أن الأمر على خلاف ذلك، كما ذكر ذلك العلماء ومنهم الشوكاني رحمه الله ومنهم كذلك الشاطبي كما في كتابه الموافقات. فقد ذكر الشاطبي في كتابه الموافقات أن من الفلاسفة الذين انتسبوا إلى الإسلام منهم من استباح شرب الخمر. لماذا؟ قال لأني أريد أن أتداوى بالخمر وأن أستجلب النشاط في الطاعة وليس على قصد التلهي، هكذا كما ذكر ذلك الشاطبي. فالأمر خطير، والخمر انحراف وغواية وليس فيها دواء إنما هي داء، وشرب الخمر يجر إلى مفاسد كثيرة. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه وهو مذهب جماهير العلماء وهو ما قرره المؤلف، حرمة التداوي بالخمر، حرمة التداوي بالنجاسة. ثم بعد ذلك انتقل إلى فصل جديد فقال رحمه الله: فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا إن بدا له بعد قتله، إن بدا له بعد ذلك قتله. إذن انتقل إلى ما يتعلق بالحيات وقتل الحيات، فيقول: المسلم إذا وجد في بيته حية ماذا يصنع؟ يقتل هذه الحية، لكن قبل قتله يعلمها لمدة ثلاث، هكذا أطلق، لم يقل ثلاث أيام ولا ثلاث مرات، قال: فليؤذنه ثلاثا، يعني يقول للحية كلاما حتى تخرج من البيت. ماذا يقول لها؟ وكم مدة هذا الإذن لهذه الحية؟ أولا المؤلف قال: من رأى من الحيات شيئا في منزله، فهو يطلق يرى أنه في أي مكان كان، في منزله في مدينة رسول الله، في منزله في الشام، في اليمن، في العراق، في أي مكان كان، يطبق هذه السنة إذا رأى حية في منزله. إذن إنذار الحية ليس خاصا بالمدينة عند المؤلف، هو عام في كل المنازل وفي كل مكان، لأن الحديث الذي جاء وسنذكره ذكر المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. هذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه أنه تحرج على هذه الحية، لأن هذا هو معنى التحريج، أنك تؤذن هذه الحية وتخبرها. الحيات التي في البيوت لا بد من إنذار، لا بد من إخبار، ويقال أيضا تحريج، يحرج عليها وينذرها. ماذا يقول لها؟ ما هي اللفظة التي تقال للحية؟ في الحقيقة سيذكر المؤلف أنه يقول لها: امضي بسلام أو اذهبي بسلام. وجاء في بعض الروايات عند ابن أبي شيبة في المصنف، وجاء عند أبي داود والترمذي، أنه إذا وجد شيئا من هذه الحيات في البيت ماذا يقول؟ يقول: ننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود ألا تؤذونا، فإن رأيتم بعد ذلك شيئا فاقتلوهن، هكذا يقول كما روي عنه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات عند أبي داود والترمذي يقول: أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذونا، ثم قال: فإن عدنا فاقتلوهن. هذه النصوص لا يصح منها شيء لأنها كلها من طريق محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. إذا لم يرد في السنة ما يدل على اللفظ كيف يكون، وسيذكره المؤلف في آخر الفصل. لكن الذي نريده الآن، هل هذا الحكم خاص بالمدينة؟ طائفة من أهل العلم تقول نعم هو خاص بالمدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بالمدينة جنا قد أسلموا، عندما نزل قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، معروف أن الجن أسلموا وجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعاهم فأسلموا، ثم طلبوا كذا وكذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء في المدينة ومنهم من أسلم، فقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فآذنوه 3 أيام، في صحيح مسلم 3 أيام، فبين أن المدة تكون 3 أيام، لأن المؤلف قال فليؤذنه 3، ولم يحدد هذه الثلاث. ما الذي يقصد بها المؤلف؟ هل يقصد بها 3 أيام؟ هل يقصد بها 3 أيام؟ أم يقصد بها 3 مرات؟ فالصحيح أنها 3 أيام. لماذا؟ لأنه في صحيح مسلم فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، كما قال المؤلف. المؤلف قرر ذلك وأخذ هذا من هذا الحديث، إن بدا له بعد ذلك قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. لماذا؟ فإنما هو شيطان، يعني ليس من الجن الذين أسلموا، إنما هو شيطان كافر بالله العظيم. وجاءت كذلك أحاديث فيها عموم النهي عن قتل الحيات، وهذا قد يجعلنا نتكلم عن هل القول بأن الحيات لا تقتل التي في البيوت، هل هذا الأمر مخصوص وجاء بعد ذلك، أم أن الأمر على إطلاقه؟ في الحقيقة لا شك ولا ريب أن في أول الإسلام جاءت نصوص تدل على قتل الحيات، وهذه النصوص عامة في كل حية، كما قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الحيات، اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني، كما عند أبي داود في سننه وهو حديث صحيح. وجاء كذلك عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام ما سالمنهن منذ حاربنهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا، كالحديث الذي قبله. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر اقتلوا الحيات، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ذا الطفيتين فقال اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. إذن هذا النص أيضا عام، إذن هناك نصوص عامة في قتل كل الحيات، لكن في الحقيقة يختص من هذا العموم ما يتعلق بحيات البيوت، فإذا رأيت حية في البيت فاعلم أن هذه الحية ينبغي لك أن تخبرها وتنذرها وتحرج عليها 3 أيام، فإن ظهر مرة أخرى بعد 3 أيام فيجوز لك أن تقتله، كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لحديث ابن عمر، حديث ابن عمر، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر كما في الصحيحين وهو يخطب على المنبر يأمر بقتل الحيات، فقال اقتلوا الحيات، فرأى مرة حية فأراد أن يقتلها فطاردها وهي في بيته، فناداه أبو لبابة رضي الله عنه وهو صحابي واسمه بشير بن عبد المنذر أنصاري، وهو من قدماء الأنصار الذين أسلموا، فقال لابن عمر لا تقتلها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذوات البيوت وهي العوامر، تسمى بالعوامر، يعني تعيش في البيت وتعمر البيت. لما قال له أبو لبابة قال لابن عمر لا تقتلها، قال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، فقال له إنه عليه الصلاة والسلام قد نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. فقول أبو لبابة بعد ذلك يدل على النسخ، وأن ما يتعلق بقتل الحيات مطلقا ليس على إطلاقه، إنما هو إذا كانت هذه الحية ليست من العوامر وليست من حيات البيوت. فاستفاد ابن عمر من هذا الحديث من حديث أبي لبابة، مع أن ابن عمر كان يظن أن كل حية تقتل. ولهذا قال أبو لبابة كذلك كما جاء عند أبي داود، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الجان التي تكون في البيوت، ثم استثنى قال إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. ولهذا في حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أبو سعيد الخدري جاء عنه رضي الله عنه أنه كان مع رجل وهو أبو السائب مولى هشام ابن زهرة. هذا الرجل دخل على أبي سعيد الخدري في بيته فوجد أبا سعيد يصلي، فجلس وانتظره حتى يقضي صلاته. فبينما هو جالس سمع تحريكا في البيت وفي ناحية البيت، فالتفت أبو السائب فوجد حية فوثب حتى يقتلها، فأشار إليه أبو سعيد مع أنه كان يصلي، أشار إليه أن اجلس يعني لا تفعل. فجلس أبو السائب، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، يعني أبا سعيد يشير إلى هذا البيت، فقال لأبي السائب أترى هذا البيت؟ فقلت له نعم. قال لقد كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، يعني رجل من الأنصار رضي الله عنه وهو شاب وكان حديث عهد بعرس. فقال أبو سعيد الخدري فخرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله لأنه حديث عهد بعرس. فمرة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، استأذنه يوما فقال له عليه الصلاة والسلام خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، يعني بني قريظة لأنهم نقضوا العهد. فهذا الشاب وهذا الفتى أخذ سلاحه ورجع إلى امرأته، فإذا بامرأته قائمة بين البابين، فلما رآها أخذته الغيرة رضي الله عنه، فأهوى إليها بالرمح يريد أن يطعنها بسلاحه، فقالت له امرأته أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فهذا الشاب رضي الله عنه دخل البيت فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، هذه الحية هي التي جعلت زوجته تخرج من البيت، خافت من هذه الحية، وهي ليست حية من الحيات، هي عظيمة بل ومنطوية على الفراش. فإذا بهذا الفتى رضي الله عنه يهوي بهذا الرمح، فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه هذه الحية حتى قال أبو سعيد لا ندري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى، يعني كلاهما مات، كلاهما مات، مات الفتى رضي الله عنه وقتلت هذه الحية التي هي عظيمة ومنطوية على الفراش. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأخبره بما حصل، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال استغفروا لصاحبكم، لأن بعض الأنصار لما ذكروا ذلك لرسول الله قالوا له ادعوا الله يحييه لنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام استغفروا لصاحبكم، ثم قال ما مر معنا آنفا إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. إذن هذا الحديث حديث عظيم وهو في صحيح مسلم يبين الحكمة من النهي عن قتل حيات البيوت، قد تكون من هؤلاء الجن فينتقمون لأنفسهم أو يدفعون عن أنفسهم فقد يقتلوك كما قتل هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا شك ولا ريب أن النهي جاء في أول الأمر عن قتل الحيات إلا ما يتعلق بذي الطفيتين والأبتر، فهاتان الحيتان يقتلان مطلقا، وجدت في البيوت أو وجدت في الصحاري، أما ذوات البيوت فهذه يحرج عليها. وقد يقول قائل لماذا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ذا الطفيتين؟ ولماذا استثنى الأبتر؟ وكيف نعرف هاتين الحيتين؟ أما الحكمة من الاستثناء لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال: فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل، كما جاء في الصحيحين. وأما الطفيتان قالوا هي تثنية لطفية، وهما خطان على ظهر الحية، يعني إذا أردت أن تعرف هذه الحية على ظهرها كالخطين. وأما الأبتر فهي حية قصيرة الذنب، وقيل أنها لونها أزرق مقطوعة الذنب، هذا هو الأبتر. فلهذا لخطورة هذين الصنفين أمر بقتلهما عليه الصلاة والسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين والأبتر أينما وجدت. أما غيرهما فإن كانت في الصحاري جاز لك أن تقتلها، أما إن كانت في البيت فلا بد أن تحرج عليها وتنذرها 3 أيام، لأنك لا بد أن تجمع بين هذه الأحاديث الواردة في قتل الحيات وحديث أبي لبابة في قصة ابن عمر يفسر ذلك ويبينه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أبو لبابة فقال لابن عمر إنه قد نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري يبين الحكمة، فإن ذلكم الأنصاري قد قتل بسبب هذه الحية العظيمة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في المدينة جنا قد أسلموا. أما بالنسبة للتخصيص وأن هذا خاص بالمدينة فهذا لم يقل به إلا قليل من أهل العلم، حتى إنه ذكر عن ابن نافع من المالكية، وإلا فإن مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم أن هذا الحكم عام في المدينة وفي غيرها في كل البيوت، وليس خاصا بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المدة في الإنذار فكما قلت الصحيح أنه 3 أيام، مع أن هناك من يخالف في ذلك، فالذين ذهبوا إلى أن المقصود 3 أيام هو مذهب الإمام مالك، وأما مذهب الحنابلة قالوا بل هي 3 مرات. لهذا المؤلف ابن عقيل رحمه الله لم يقل 3 أيام، إنما قال فليؤذنه 3، فيفهم من قوله أنه أراد 3 مرات فقط، والصواب 3 أيام. لماذا؟ لما جاء في صحيح مسلم وهو صريح في ذلك، والنص في ذلك صحيح وصريح، وهو مقيد لبعض الألفاظ التي جاءت. قد تأتي بعض الألفاظ أنه يقول فآذنوه 3، جاء التصريح بأنها 3 أيام كما في صحيح مسلم. وأما بالنسبة للحية التي هي الأبتر، وكذلك ما يتعلق بذي الطفيتين، فلا يعني أن قتلهما شيء متفق عليه بين أهل العلم، فإن طائفة من أهل العلم لا ترى ذلك، طائفة من أهل العلم تخالف، يقولون لا يقتل من الحيات ما كان في البيوت، ولا بد من إنذاره 3 حتى لو كان الأبتر أو كان ذا الطفيتين، كلاهما لا يقتل بل يعامل كما تعامل حيات البيوت، وهذا غير صحيح، بل الصواب هو الذي عليه أكثر العلماء والجماهير أن الأبتر وأن ذا الطفيتين يقتلان سواء في البيوت أو في خارج البيوت. وقد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل، وكذلك أخبر أنه يسقط الولد ويذهب البصر فقال اقتلوه. ثم قال المؤلف وذكر ذلك، قال إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه. وهذا هو الصواب كما أشرنا، هو مذهب المالكية والحنابلة وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يستثنى هذان النوعان والصنفان من الحيات، يقتل في أي مكان يجب قتله سواء كان في البيت أو خارج البيت. لماذا؟ لحديث ابن عمر واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل، يعني المرأة إذا حملت الولد فهي حبلى، فهذا هو المراد بقوله يسقط الحبل. وفي بعض الروايات قال يسقط الولد أيضا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، ويذهب البصر فاقتلوه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهما، هذا هو الصواب. قال وهو يبين هذا النوع، قال وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود والأبتر الغليظ القصير الذنب، فأشار إلى هذين الصنفين، أشار إلى هذين الصنفين وبينهما أن هذا يكون بظهره خط أسود، والعلماء يقولون أيضا خطان أسودان، وأما الأبتر يكون غليظا وقصيرا وذنبه قصير ويكون أزرق، أزرق اللون. ثم قال وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام أو اذهب بسلام، هذا لم يصح ولم يرد فيه شيء، وقد ذكرت آنفا أنه وردت أحاديث ضعيفة لا تصح، وجاء عند أبي داود في سننه وكذلك عند الترمذي في جامعه أنه ينشده بالعهد الذي أخذ عليه نوح أو أخذ عليه سليمان، لكن هذا لا يصح لأنه من طريق محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، من طريق محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، يرويه عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى نفسه، وفيه هذه القصة، فقال قل لهم ننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان، إذن لا يصح، لكن لو فعله لا بأس، فالأمر فيه سعة، يجوز أن تقول هذا ويجوز أن تقول امضي بسلام أو أخرج بسلام أو اذهب بسلام، فالأمر فيه سعة ما لم يرد في ذلك شيء. ثم انتقل إلى فصل جديد، لعلنا نؤجل ذلك إلى لقاء قادم إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.